إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والكمال والعظمة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من صفات المسلم البارزة أن يعظم خالقه جل وعلا، فإذا عمل عملا ذكر ربه جل وعلا، وإذا حلف فإنه يحلف بالله مراعيا عدم الإكثار من الأيمان، خاصة إذا كان الأمر متعلقا بشيء من أمور الدنيا، لأن ذلك ينافي الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك شرعت اليمين للتأكيد، وهذا لا يكون إلا في الأمور المهمة والواجب. فعلى المسلم أن يعظم الحالف بالله تعالى. ومن هذا التعظيم عباد الله حفظ اليمين، فعلى المسلم أن يحفظ يمينه لقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. ومن حفظ اليمين ألا يحلف المسلم إلا بالله تعالى أو بأسمائه وصفاته، ويتجنب الحلف بغيره. ومن حفظ اليمين أن يتجنب الإكثار من الأيمان لقول الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، والحلاف كثير الحلف. ومن حفظ اليمين أن يتجنب الحنث، أي نقض اليمين، إلا إذا كان الحنث خيرا له، ويكون الحنث خيرا له إذا حلف أن يترك فعل الخير، فينبغي له أن يحنث ويكفر عن يمينه. ومن حفظ اليمين أن يكفر عن يمينه إذا حنث فيها. وقد ورد التحذير عباد الله، ورد التحذير من استعمال الحلف لأجل ترويج السلع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف ممحقة للسلعة، ممحقة للكسب. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: ممحقة للربح. وفي رواية أخرى: ممحقة للكسب. وفي رواية: اليمين الكاذبة ممحقة للسلعة، ممحقة للكسب. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. رواه مسلم. فقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، حذرنا من التهاون بالحلف وكثرة استعماله لترويج السلع وجلب الكسب. فإن الإنسان إذا حلف على سلعة أنه أعطي فيها كذا وكذا، أو أنه اشتراها بكذا وهو كاذب، فقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه، فيأخذها بزيادة على قيمتها تأثرا بيمين البائع، وهو إنما حلف طمعا في الزيادة، فيكون قد عصى الله فيعاقب بمحق البركة. فإنما عند الله لا ينال بمعصيته، والدنيا وإن تزخرفت للعاصي مؤقتا فإن نهايتها إلى الزوال والعقاب في الآخرة. وقد ورد الوعيد الشديد عباد الله من كثرة استعمال الحلف في البيع والشراء. فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة